يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه، ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل بإذن الله في هذه الليلة ما تبقى من أحاديث كتاب الحج من رياض الصالحين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه. وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما، له قصة أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار: ما لك ألا تكوني حججت معنا؟ قالت: إنه لم يكن لنا إلا ناضحان، يعني بعيران يعتقبان، أو حج على أحدهما وبقي الآخر، يعني لا يستطيعون أن يحجوا بالناضحين فتتعطل مصالحهم. قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا اللفظ المتفق عليه. مسلم لفظه فيه الشك، وهو أو قال تعدل حجة معي، والمحفوظ هو الأول، وهو أنه قال عليه الصلاة والسلام تعدل حجة. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى: هل الأفضل عمرة رمضان أم عمرة ذي القعدة أو العمرة في الأشهر الحرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في ذي القعدة، كل عمره اعتمرها في ذي القعدة عليه الصلاة والسلام. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى بناء على ذلك: هل الأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أم الأفضل ما أرشد إليه حينما ذكر هذا الفضل العظيم؟ والمسألة توقف فيها ابن القيم رحمه الله عن الترجيح، ولكن يقول ابن حجر رحمه الله، أو رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن العمرة في رمضان أفضل لسببين. السبب الأول أن العمرة في رمضان ورد فيها هذا الفضل القولي وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن عمره عليه الصلاة والسلام في ذي القعدة كان لها أسباب، منها ما كان تبعا للحج كما في بداية عمرته التي قرنها بالحج في حجة الوداع، وقبلها أيضا لها أسباب حينما وزع غنائم غزوة حنين، فمر بالحرم من الجعرانة، وكذلك بقية عمره عليه الصلاة والسلام لم تكن إلا في الأشهر الحرم للظروف التي لابست عمره. والأمر الثاني لأنه عليه الصلاة والسلام ربما أراد أن يزيل العقيدة الجاهلية التي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: كانوا يرون العمرة في الجاهلية من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر أو دخل نعم وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فكانوا يرون العمرة في أشهر الحج اللي هي ذي القعدة وذي الحجة وشوال، يرونها من أفجر الفجور في الأرض، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذه العقيدة الجاهلية بفعله. ولهذا لما أحرموا في أول في عند ذي الحليفة في حجة الوداع لم يكونوا يستنكرون مثل هذا الشيء، لأنه صلى الله عليه وسلم أزال هذا الاعتقاد بفعله السابق صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل حال هذا دليل لا يختلف فيه في فضل العمرة في رمضان. وأيضا أجاب ابن حجر وغيره من العلماء حينما قيل: لماذا لم يعتبر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ قيل: لعل ذلك لم يتهيأ له، ولأمر آخر يخشى أنه لو اعتمر أن يكون في ذلك مشقة على الناس فيتقصدون العمرة في رمضان مع السفر والتعب فيحصل لهم مشقة. على كل حال القولان قويان، والقول بترجيح العمرة في رمضان هو الأقرب، والعلم عند الله تعالى. والحديث الثاني قال أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده. هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز النيابة في الحج عن المريض العاجز، جواز النيابة في الحج عن المريض العاجز. والشاهد من هذا أن المرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني إذا ركب ما يستطيع يثبت، لا بد أن يثبت إما بشد أو نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالت له أفأحج عنه، قال نعم. ولكن يشترط في ذلك على القول الصحيح أن يكون الإنسان قد حج أولا عن نفسه حجة الفريضة، ثم يحج بعد ذلك عن غيره. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، والعكس من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على ماذا؟ على حجها عن أبيها. وذهب بعض العلماء في هذا الحديث إلى أن الاستنابة محصورة فقط في من في محصورة فقط في الفريضة، أما النافلة فلا. وهذا اختيار شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو أيضا اختيار شيخنا ابن باز في العاجز عن الحج، العاجز عن الحج وهو حي، أنه لا يجوز الاستنابة عنه إلا في الفريضة فقط، لا يجوز الاستنابة عنه إلا في الفريضة فقط. وبعض العلماء قيده أيضا بالعجز مطلقا سواء في الفرض أو النفل، والأول لعله أقرب، لأن النصوص إنما جاءت في النيابة ماذا؟ في النيابة عن الفريضة، والعلم عند الله تعالى. ومن الفوائد أيضا أن أي إنسان يشق عليه الحج فإن عليه أن ينيب غيره إذا كان قادرا ماليا. فعندنا العجز إما أن يكون بالبدن أو بالمال، فمن عجز بماله هذا واضح حتى لو نشيط معذور، لكن من عجز ببدنه فقط وقدر بماله فإنه يجب أن ينيب عنه، ولكن بشرط أن يكون هذا العجز مستمرا. أما إن كان يرجى برؤه كإنسان مثلا أصابه كسر في قدمه هذا العام وقال سأنيب غيري يحج عني، فلا يجوز، لأن الأصل أن يؤدي الفريضة هو بنفسه فينتظر حتى يبرأ. لكن إنسان مثل هذه المرأة تقول أدركت فريضة الله على عباده أبي شيخا كبيرا، فالشيب لا يمكن أن يعود شبابا، واضح؟ فإذا هذا الأعذار. أو إنسان نسأل الله لنا ولكم العافية مريض بمرض لا يرجى برؤه، مرض سرطان وغيره من الأمراض، فالأمراض المخوفة، فإن هذا يعني ممن يعذر في الإنابة، بل ممن يجب عليه أن ينيب إذا كان قادرا ماليا. قال وعن لقيط بن عامر أنه أتى رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الضعن، يعني التنقل، قال حج عن أبيك واعتمر، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. والشاهد في هذا الحديث كالشاهد في الذي قبله، لكن فيه زيادة وهي قضية ماذا؟ الاعتمار، وهو أن النيابة في العمرة على القول بوجوبها تصح أيضا في ماذا؟ تصح في العمرة، وإذا صح هذا في الحج ففي العمرة من باب أولى، ففي العمرة من باب أولى على رأي بعض أهل العلم. أما من يقول إن العمرة سنة مؤكدة وليست بواجبة وهذا هو الصحيح، فإنه لا يجب عليه أن ينيب غيره، فحينئذ يترجح أن الإنابة فقط إنما تجب حال القدرة المالية وفي حج بيت الله تعالى الحرام. ومن ثم قال رحمه الله وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين، رواه البخاري. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء وهو موضع بين مكة والمدينة، فقال من القوم؟ قالوا المسلمين أو المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولك أجر. هذان الحديثان فيهما من الفقه جواز حج الصبيان، الصبي الصغير يجوز أن يحج، لكن أجمع العلماء على أن حجته قبل البلوغ لا تكفيه، فلا بد أن يأتي بحجة أخرى بعد البلوغ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه من حج حجة قبل البلوغ فعليه حجة أخرى بعد أن يبلغ، ومن حج قبل أن يعتق فعليه حجة أخرى. إذن الصبي يجوز أن يحج به، هذه واحدة. الثانية الأجر لمن؟ يظن كثير من العامة أن الصبي إذا حج فالأجر لوالديه وهذا خطأ، بل الأجر له ولوالديه أجر بتربيته بتحجيجه والصبر على تعب الصبيان في الحج. والشاهد أو الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة وقد رفعت لها صبي، يعني تلاحظ صبي صغير، يعني قالت ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك أجر، خلافا لما يظنه العامة من أن هذا الحج كله لمن للوالدين، والصبي هو الذي إيش؟ هو الذي حج. لكن ينبغي أن يجنب الصبي ما يجنب الكبير من محظورات الإحرام، فإن وقع في شيء من ذلك فلا يؤاخذ ولا يكلف ولا شيء عليه، على القول الراجح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان إذا لقي أناسا غرباء فينبغي له أن يتعرف عليهم، ولا بأس أن يتعرفوا عليه. قال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله. وأخذ بعض أهل العلم من هذا فائدة، وهي أن الإنسان يجوز له أن يعرف نفسه باللقب العلمي إن صحت العبارة، أو بما يفيد السائلين. فلو مثلا كان إنسان قابل أناسا ورأى عليهم حاجة في المسألة اللي هي سؤال العلم، قالوا من أنت؟ لا بأس أن يقول أنا فلان المدرس في المسجد الفلاني، أو مثلا المدرس في الجامعة، أو المدرس في التحفيظ، أو المدرس في المعهد العلمي، أو أنا دكتور في الجامعة، لا على سبيل الفخر، وإنما على سبيل ماذا؟ التوطئة لهؤلاء ليسألوه. أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأصل الإنسان أن يعرف بنفسه ويقول أنا فلان فقط. لكن هنا على غير العادة عرف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بصفته، ولم يقل أنا محمد بن عبد الله، بل قال أنا رسول الله، في مقابل قولهم المسلمون، في مقابل قولهم المسلمون. فهم لما عرفوا أنفسهم بهذه الصفة عرف نفسه صلى الله عليه وسلم بالصفة المقابلة، وهذا يفعل عند الحاجة فقط. وقد رأيت شيخنا العثيمين رحمه الله يفعل هذا أحيانا. مثل ماذا؟ يأتي إنسان ويسأل ويقول يا شيخ أمي مثلا تقول كذا وكذا وكذا وكذا، فيقول قل لها إن الشيخ ابن عثيمين يقول لك كذا وكذا وكذا. ومرارا أسمعه يقول قل لفلان إن ابن عثيمين يقول لك كذا، ما يقول الشيخ، لكن الشيخ يراعي في كل مقام مقال، يراعي لكل مقام مقالا. فالحاصل أن الإنسان عليه أن يراعي في الأصل ماذا؟ نيته، لا يقول على سبيل الافتخار ولا على سبيل الترفع، لا، هذا ليس من شأن أهل العلم قط. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد عظم فضل الله عز وجل، حيث أثبت الأجر لهؤلاء الصبيان مع أنهم لا يكادون يعقلون من المناسك شيئا. فيصح حج الصبي ولو كان في مهده، ولو كان في لا. فماذا يفعل أو كيف يحج عنه؟ إن كان مميزا ينبه على أننا سنبدأ بالطواف، قل لبيك كذا، يلقن إيش الأقوال المشروعة. أما إن كان لا يعقل شيئا من ذلك فإنه يلبى عنه ويطاف عنه. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الصبي أيضا إذا طيف به على الكتف محمولا أو على أي وسيلة أخرى فإنه يكفيه ويكفي وليه الذي يطوف به، أي أنه لا يحتاج الولي أن يطوف عن نفسه أولا ثم يرجع ويطوف عن الصبي، لا، يكفي أن يطوف طوافا واحدا عنه وعن هذا الصبي. وجه الدلالة من الحديث قالوا إذا كانت المرأة تجهل أصل الحكم وهو أن هذا الطفل هل يصح حجه أم لا، فمن باب أولى أن يخفى عليها هذا الحكم وإيش الدقيق في صحة الطواف من عدمه. ولا شك أن هذا هو الأقرب وهو الأوفق والأليق أيضا باليسر الذي جاءت به هذه الشريعة العظيمة. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرحل أو البعير الذي حج عليه هي الزاملة، والزاملة المراد بها الناقة أو البعير التي تحمل المتاع والطعام، فلم يكن له بعير للركوب وبعير لحمل الزاد والطعام. وهذا يستفاد فيه من الفقه أنه لا بأس أن تحمل الدابة شيئا من هذا ولو كان ثقيلا في نظرنا، بشرط أن لا يضر الدابة، لأن الإضرار بالحيوان محرم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالإرداف على الدابة ركوب اثنين أو تحميلها متاع أو شيء من هذا القبيل لا بأس به بشرط أن لا يضرها ولا يكون شاقا عليها. وهذا أحد الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم مر بنا عدة مرات في سواء في هذا المجلس أو في غيره أنه صلى الله عليه وسلم يردف أناسا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم معه، يردف أناسا من الصحابة خلف حمار خلف دابة أخرى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري. هذا الحديث فيه دلالة على جواز الاتجار والتكسب في موسم الحج، والآية نص صريح في ذلك، ليس عليكم جناح يبينها سبب، يعني سبب نزولها يبين ما هو الحرج والجناح الذي كانوا يتحرجون فيه. فهذه أسواق كانت في الجاهلية، بعضها جهة الطائف وبعضها قريب من مواسم من من من من من من مشاعر الحج، فكأنهم خشوا أن يكون في هذا نوع من التشبه كما وقع في ماذا في منات وفي منات التي كانت على الصفا حينما تحرجوا من الطواف بالصفا والمروة بعد أن أزيلت أماكنهما، خشوا أن يكون في هذا تشبه بما كان عليه أهل الجاهلية، فنزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر ها أكملوا فلا جناح عليه أن يطوف بهما. دلت السنة أيضا على وجوب الطواف وليس فقط على مجرد رفع الجناح، وقد بيّنت عائشة رضي الله عنها سبب النزول لابن أخيها عروة لما سألها، قالت قال عروة رضي الله عنه ورحمه وهو من التابعين الفقهاء قال لو يعني الآية ظاهرها الآن فلا جناح أن السعي بين الصفا والمروة جائز، ليس كذلك؟ هذا ما تدل عليه صيغة إيش فلا جناح، لكن عائشة رضي الله عنها قالت لابن أخيها لو كان الأمر كما تقول على الأمر الأول لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لو كان الأمر للجواز فقط لمجرد رفع الحرج لكان عليه فلا جناح ألا يطوف بهما، يعني يجوز له ألا يطوف، ولكن الآية قالت فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فانتقلت من مجرد رفع الحرج إلى ماذا؟ إلى مشروعية ذلك بدلالة السنة العملية أيضا حينما طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بين الصفا والمروة صلوات الله وسلامه عليه. هنا أيضا في موضوع الأسواق ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا أحد معاني الفضل في القرآن الكريم يطلق على تحصيل أمر الدنيا بالبيع والشراء والتجارة. من يذكر شاهدا على هذا في سورة أخرى من سور القرآن على أن الإنسان لا بأس إذا فرغ من عبادته أو كان في عبادة من العبادات أن يبتغي فضلا من الله سبحانه وتعالى؟ أحسنت، هذا هو الجواب. في سورة الجمعة قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض إيش وابتغوا من فضل الله وهذا يدلنا أيها الأفاضل على عظمة هذه الشريعة فهي تبيح التجارة والابتغاء من فضل الله عز وجل، بل يقول الله عز وجل وابتغوا من فضل الله، حتى إن بعض أهل العلم كان يتأول هذه الآية فيقول إنني بعد صلاة الجمعة، وهذا ليس بواجب لا شك إنما هو مباح، بعد صلاة الجمعة أشتري شيئا ولو قليلا ولو بريال واحد فقط أرجو فضل الله سبحانه وتعالى، هكذا يعني يتأولها. فالمقصود أن هذه الشريعة عظيمة ليس فيها رهبانية نصرانية ولا فيها مالية وعبث اليهود بدين الله عز وجل وتحريفهم، بل فيها ما هو غاية التوازن والتكامل بين مراعاة أمر الله سبحانه وتعالى الأمر الديني ومراعاة أمر الدنيا. والله عز وجل يقول في قصة قارون ها ماذا قال الله سبحانه وتعالى في قصة قارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، هذا هو التوازن الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان في حياته. ثم أما بعد أيها الإخوة هذه الليلة قد تكون هي أول ليلة من ليالي شهر ذي الحجة، وقد تكون الليلة القادمة. وسمعتم ويعني يمر علينا حديث ابن عباس العظيم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: ما من أيام، ما العمل في أي، ما العمل في أيام أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام؟ قال الصحابة رضوان الله عليهم: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تصوروا هذه الصورة أيها الإخوة، قريب خرج من بيتك، من أقاربك، خرج إلى الجهاد في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، خرج بنفسه وماله فلم يرجع، نفسه ذهبت وماله ذهبت. هذه الصورة الوحيدة هي التي تفضل العمل هذه الأيام. فأقول الله الله أيها الإخوة، لا تكن أيام التجارة مع الله عز وجل كغيرها من الأيام، إنه لمن الغبن البين العظيم أن تكون هذه الأيام والليالي كغيرها من الأيام عند الإنسان. ومن كانت أيام التجارة مع الله عز وجل عنده كغيرها من الأيام فهذا والله هو الحرمان العظيم، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا أيها الإخوة، من المقترحات التي يعني تعين على اغتنام هذه الليالي أن يجعل الإنسان لنفسه ختمة في هذه العشر، مثلا يعزم على ختم القرآن في العشرة أيام، ساعة واحدة فقط من يومك تقرأ فيها ثلاثة أجزاء، تنهي القرآن في عشرة أيام، مع أن الإنسان يستطيع أن يختم في أقل من ذلك، لكن حتى نقول نذكر أقل ما يمكن أن ينبغي للإنسان. كذلك أيضا لو أن الإنسان تصدق يوميا ولو بريال واحد أو يطعم جائعا، فإن هذا من الأمور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من تيسر له الحج فإن هذا أيضا من الأجور العظيمة. من قدر على الأضحية وهي سنة مؤكدة فإن هذا أيضا من الأعمال العظيمة، وهي من أعظم أيام، من أعظم الأعمال في يوم النحر. كذلك الانشغال بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ومما يعين على هذا أيها الأفاضل تقليل الخلطة مع الناس إلا لحاجة، لأن بعض الناس يضيع وقته في القيل والقال والذهاب والإياب والمجالس التي لا حاجة لها، يذهب مع الوقت إن لم يكن الإنسان يتحصل منها على الآثام، وعلى يعني يسمع أحيانا الغيبة ولا ينكر، ثم يقسو قلبه ثم يفتر عن العبادة. فالله الله أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى من أنفسكم خيرا، والإنسان لا يدري متى يرحل. كنت في الرياض أمس فصلينا في وقت واحد يا إخوة على 7 جنائز. هذه الجنائز قطعا أهلها كانوا يتأملون أن يعيشوا أياما طويلة، من أجل ماذا؟ أن يتمتعوا بحياتهم، لكن جاءهم الأجل وفجأهم، ومنهم من قد يكون مريضا، أسأل الله لهم المغفرة والرحمة. لكن أقصد من هذا أيها الإخوة، على الإنسان منا أن يعني يربي نفسه على أن هذه الليالي قد لا تعود له في قادم الزمان، وقد فضلها عدد من أهل العلم على ليالي عشر رمضان مطلقا، إلا الليلة التي فيها ليلة القدر، أما باقي الأيام والليالي فإن هذا الحديث صريح في أنها أفضل أيام الدنيا. وأنا أجزم جزما، لو قيل لكل واحد منا إننا عندنا مهمة عمل، وأنت راتبك نعطيك على راتبك كل يوم 10 أضعاف راتبك اليومي، كيف تتوقع قبول الناس وتقاتلهم على هذه الوظيفة وعلى هذا العمل؟ والله تعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله ذو الفضل والله واسع عليم. الله تعالى يعدك على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا نعلم حدها ولا عدها. وإذا كان الواهب هو الله فما ظنك بفضله وجزائه سبحانه وبحمده. فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الميزان عند الله عز وجل يوم القيامة هو بالحسنات والسيئات، لا بشيء آخر، لا بمنصبك ولا بشهادتك ولا بجمالك ولا بأسرتك ولا ببلدك ولا بجنسيتك، بل مقام العبد عند الله عز وجل يوم القيامة بما يقوم في قلبه. قال الله تعالى عن نبي إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم اغتنام هذه الأيام، وأن يوفقنا لاغتنام ما بقي من أعمارنا، وأن يعيدنا وإياكم من حال الغافلين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم أعذنا من حال أهل الغفلة، اللهم اغفر لي موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمحت يا شيخ. نعم. القادر على الخير ولا مضحي، هل عليه وزر؟ لا. يسأل الأخ الذي يقدر على الأضحية ولا يضحي هل هو آثم؟ ليس بآثم، لكنه فاته خير كثير فقط، هي سنة مؤكدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.